لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نعود مرة أخرى إلى هذه الدروس بعد أن انقطعت بسبب الحج، ولا زال الكلام متصلا في أبواب الجنائز. وهذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أبواب كثيرة من العلم، وفيه فوائد متعددة، وله تعلق بأبواب الجنائز. وهذا الحديث يذكره أنس رضي الله عنه وله صلة بالغزوة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بالبعث الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ديار الشام. وكانت هذه الغزوة تسمى غزوة مؤتة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حب رسول الله، وابنه أسامة ابن حبه أيضا. وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش وبعث به إلى ديار الروم ليقاتل هنالك. ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمير زيد، فإن أصيب فالأمير بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فإن أصيب فالأمير عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل على أنه مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى، وأن الله أطلعه على شيء من غيبه لم يطلع عليه غيره ممن كان معه. فإن العادة أن يكون الأمير واحدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى ترتيب الإمرة هذه كان في إشارته ما يدل على أنهم سيقتلون واحدا بعد الآخر، وقد حصل ذلك، وقد حصل ذلك. فإن زيدا رضي الله عنه كان هو القائد، وقد استشهد بعد أن تكاثر الروم على المسلمين وكانوا أضعاف عدد المسلمين، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقطعت يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتلوه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبدله الله بهما، أي بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإنه لقب بجعفر الطيار، لقب بجعفر الطيار بسبب هذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وبعد ذلك أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان ينافح عنه بلسانه، وها هو في هذه المعركة يذود عن الإسلام بسنانه، فاستشهد رضي الله عنه. ولما حصل ذلك فزع المسلمون، وكاد عدوهم أن يتغلب عليهم وأن يستأصل شأفتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيض للمسلمين فارسا من فرسانهم وبطلا من أبطالهم، أخذ الراية من غير إمرة، وهو خالد بن الوليد سيف الله المسلول، الذي كان سيفا مسلطا على رقاب المسلمين في الجاهلية، ولكنه بعد أن أسلم أصبح جهاده وجلاده وسلاحه موجها إلى صدور الكفار، فنصر الله به دينه. فلما أخذ الراية استطاع أن ينحاز بالمسلمين وأن يبقي على من بقي منهم، وعد ذلك نصرا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذا الحديث له تعلق بكتاب الجنائز من حيث بيان جواز البكاء على الميت، أن البكاء على الميت ليس محرما، فإن هذه رحمة يضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. وقد بكى نبينا صلى الله عليه وآله، بكى عندما توفي ابنه إبراهيم فضمه إلى صدره، وبكى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغرب ذلك منه بعض الصحابة كيف يبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. وكذلك بكى عندما توفيت ابنته زينب رضي الله عنها، فلا حرج على الإنسان المسلم في البكاء، ولا يراد من الإنسان المسلم أن يكون جلمودا من الصخر لا يتأثر ولا يحس، بل لا حرج عليه في أن يتأثر وأن ينفعل، وهو بشر، والبشر لهم أحاسيسهم ولهم مشاعرهم، ولكن المطلوب من الإنسان المسلم ألا يجاوز بهذه المشاعر مداها، وألا يخرج من الحد المباح إلى ما حرم عليه وما نهي عنه من النوح والندب وشق الثياب وقطع الشعر والدعاء بالويل والثبور، هذا كله من دعوة الجاهلية، من دعوة الجاهلية، والتي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهيا مؤكدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله سبحانه وتعالى بغيبه، وكشف له ما يجري في تلك المعركة، وكان يذكر لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة ذاتها ما كان يجري. قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان، حزنا على هؤلاء الأبرار الأطهار أصحابه وأنصاره وأقربائه، جعفر ابن عمه، وزيد كان مثل ابنه، بل كان يدعى ابن محمد، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطل التبني، وكان زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو وابنه أسامة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الفتح على يدي خالد، لأنه استطاع أن يخلص جيش المسلمين وأن ينحاز بهم، وعد ذلك فتحا، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يقيض لهم ذلك لأتى الكفار على المسلمين لقلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار. ثم بعد ذلك في هذا الحديث من الفوائد أيها الإخوة أيضا أن أمر المسلمين إذا تشتت وتفرق ورأى أحد من المسلمين أن لديه القدرة على جمع كلمتهم فإن له أن يفعل ذلك حتى لو لم يختر لذلك، حتى لو لم يتفق الناس عليه كما فعل خالد رضي الله عنه، فإنه لما رأى المسلمين كذلك وهو رجل الحرب المجرب وهو صاحب الخبرة الطويلة في ميدان البلاد والجهاد، لما رأى ذلك أخذ الراية واستطاع أن ينجي المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى من خطر ماحق كان يتهددهم بسبب إحاطة عدوهم بها. فهذا أمر جائز أخذها من غير إمرة، ولكنه أهل لتلك الإمرة واستطاع أن ينحاز بالمسلمين وأن يستنقذ من بقي منهم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا الحديث أيضا في كتاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه دليل على فضل الصبر على المصيبة التي تصيب الإنسان المسلم، والموت مصيبة ومن أعظم المصائب، وقد سماه الله سبحانه وتعالى مصيبة في كتابه الكريم: أصابتكم مصيبة الموت، فسماه الله سبحانه وتعالى مصيبة، والإنسان يتأثر لهول المصيبة ويفزع ويحزن، ولكن صبره واحتسابه سيجعل له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كله بقدر من الله سبحانه وتعالى، ما يصيب الإنسان المسلم من شيء إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، فإذا صبر واحتسب كان له الأجر وكان له الفضل من الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكل قرابة الإنسان وكل أصدقائه يعزون عليه ويتألم ويتحسر لفقدهم، ولكن أكثر الحسرة تكون عند فقد الأولاد وعند فقد الأولاد الصغار، لأن الولد الصغير تكون له محبة أكثر من غيره. وقد سئل بعض العرب عن أولاده عن أيهم يحب أكثر، فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يقدم. فالصغير دائما له محبة لأنه قريب إلى النفس، وبراءة الصغار تؤثر في نفوس الكبار، ولذلك يقبلون عليهم ويحبونهم. فإذا فقد للإنسان ولد من هؤلاء الصغار يتأثر لفقده ويحزن، فما بالك إذا فقد له اثنان أو فقد له ثلاثة، لا شك أنه سيحزن أكثر، ولكن إذا تذكر أن هذه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه إياهم، هو الذي امتن عليه بهم، ثم إذا أخذهم ردت الوديعة إلى صاحبها، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فإذا مات الإنسان، والإنسان في هذه الدنيا وديعة، فإذا مات ردت الوديعة إلى صاحبها. فلذلك إذا احتسب الإنسان وصبر كان له الأجر، وإذا لم يصبر ولم يحتسب فإن عمله هذا لن يرد القضاء. القضاء ماض، القضاء ماض، كما عز بعض السلف الأشعث بن قيس فقال: يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن لم تصبر جرى عليك القدر وأنت مأزور. فالقضاء والقدر لا مرد لهما، لا مرد لقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يكسب الإنسان المسلم الصبر الأجر هو الصبر والاحتساب وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، واليقين بأن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، أن كل شيء يصيبه إنما هو من بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذا فعل ذلك كان له الأجر. هذا الذي يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ سن التكليف، لأن سن التكليف هي التي يلحق فيها الإثم الإنسان المقصر، إذا كلف ثم قصر لحقه الإثم، لكن إذا لم يصل إلى هذه السن لم يلحقه الإثم، أي لم يلحقه الحنث. فهنا هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الصبية الذين يموتون في هذه السن فقدهم يؤثر أكثر مما يؤثر فقد الكبار. فلذلك إذا صبر الإنسان واحتسب جعلهم الله سبحانه وتعالى له سترا ووقاء من النار، لأنه يدخله الجنة بسببهم، يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم، أي برحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصغار يدخل أباهم الجنة، فإنهم يأخذون بيده ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، يشفعون فيه فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه بفضل رحمته إياهم. نعم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. حديث أم عطية رضي الله عنها هذا فيه بيان لكيفية غسل الميت، لكيفية غسل الميت، فإن بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها توفيت، وكانت أم عطية ومن معها من النساء هن اللاتي ولين غسلها، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية تغسيل الموتى، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إن احتاج الميت إلى زيادة عدد الغسلات لتنظيفه وتطهيره فلا بأس بالزيادة، ولكن السنة أن يكون ذلك على وتر، أن يقطع ذلك على وتر، إما ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. ثم بعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لهن كيفية الغسل، أن يبدأن بالميامن سنة، وهذا من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، البداءة بالميامن في الغسل والوضوء ودخول المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن كما ورد ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في جميع شأنه في الأمور المحبوبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب البدء باليمين. ثم بعد ذلك أيضا في مسألة غسل شعر المرأة وكيفية العمل فيه، فتقول أم عطية رضي الله عنها بأننا جعلنا شعرها ثلاثة قرون أو ثلاثة ضفائر، اثنتان في الجنب من الجانبين وواحدة من الخلف، ويسدلنها من خلفها، ولو جعل أكثر من ذلك فلا بأس، يعني لو كان شعر المرأة كثيفا فجعل أكثر من ذلك فلا بأس، لكن السنة أن يكون وترا، إما أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو هكذا، لأن الوتر سنة، لأن الإيتار سنة. هذه الطريقة فيها بيان لكيفية تغسيل الميت، بيان كيفية تغسيل الميت، وإن سواء أكان رجلا أو امرأة، لكن المرأة تختص أيضا هنا بأن يجعل أن يظفر شعر رأسها، أن يظفر شعر رأسها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهن: فإذا فرغتن فآذنني. فلما انتهينا من غسلها آذنوه، أي أعلموه عليه الصلاة والسلام بذلك، فجاء فأعطاهم حقوه، أي أعطاهم إزاره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أشعرنها إياه. الشعار هو ما يلي البدن من الثياب واللباس، والدفار ما يكون وراء ذلك. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب إليهن أن يجعلن إزاره مما يلي جسدها لتحل البركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك وثيابه وآثاره مباركة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى إزاره للنساء ليجعلنه على جسد ابنته ليكون مما يلي جسدها وهي تدخل إلى قبرها، وهذا كله من بركته عليه الصلاة والسلام، ودليل على محبته لابنته، دليل على محبته لابنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا ضير فيه، وهذا دليل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه بشر. وإن أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من الوحي والعلم والإيمان والحكمة، إلا أنه بشر، يحزن كما يحزنون، ويأكل كما يأكلون، وينام كما ينامون. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها 3 قرون. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا أيضا بيان لكيفية تكفين الموتى، وبيان للهيئة الأفضل والأكمل في تكفين الموتى، لأن هذه الهيئة كفن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير الخلق، ولا شك أنه لا يكفن إلا بأفضل الهيئات، وهذا مما علمه أصحابه عنه، ومن حرصهم أيضا عليه لمحبتهم إياه رضوان الله عليهم، كانوا يختارون له أفضل ما يجدون وأفضل ما يعلمون من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية. لا يشترط أن تكون الثياب التي يكفن فيها الميت ثيابا من بلد معين، ولكن المهم أن تكون 3 أثواب، هذه السنة، وأن تكون بيضا، أن تكون الثياب بيضاء. لكن لو لم يتمكن الناس من تكفين الميت في 3 أثواب بيض فلا حرج عليهم، لو كان القماش الذي يكفن فيه الميت يعني باللون الأخضر أو اللون الأزرق أو اللون الأسود أو لون آخر فلا حرج عليهم في ذلك إذا لم يجدوا إلا هذا، لكن السنة إذا كانوا متمكنين أن يكفنونه في الثياب البيضاء كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في بعض الآثار عنه عليه الصلاة والسلام الثناء على البياض وأنه خير الثياب. ثم بعد ذلك السنة أن تكون هذه الأثواب، أن يكون الكفن 3 أثواب، 3 قطع، ليس فيها قميص وليس فيها عمامة، وإنما هي لفائف يلف بها الميت وتربط من عند رأسه ومن عند رجليه، هذه هي السنة. ولو كفن بغير ذلك فإنه لا حرج، لكن السنة أن يكون الكفن كذلك كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي معنا تدل على كيفية تكفين بعض الناس الذين لم يشرع في حقهم الطيب أو لم يشرع في حقهم أن يغسلوا أو أن يصلى عليهم كالشهيد، سيأتي معنا. هذا الحديث يدل على كيفية تكفين المحرم، كيف يصنع بالمحرم. ابن عباس رضي الله عنهما يروي هذه القصة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، كان معه رجل من أصحابه فوقع عن ناقته فانكسر عنقه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، كان محرما، قال: اغسلوه بماء وسدر. وهذا دليل على مشروعية غسل الميت المحرم، أنه يغسل، لكن يراعى في هذا الغسل كونه محرما. الإنسان إذا كان محرما فإنه يجنب ماذا؟ يجنب الطيب والكافور وبقية الأطياب لا تصلح للمحرم. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم القيامة، والمرء يبعث على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، فإن مات وهو محرم يبعث يوم القيامة محرما، وإن مات وهو في ميدان المعركة يقاتل بعث يوم القيامة وجراحه تنزف دما، ولكن هذا الدم له لون الدم وله رائحة المسك، ليس كرائحة الدم المعهودة في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم كيف يصنعون به، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، لأن الحنوطة طيب والمحرم لا يصلح له الطيب، وقال أيضا: ولا تخمروا رأسه، لأن تغطية الرأس بالنسبة للمحرم أيضا لا تجوز، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لذلك، فقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على ما مات عليه. وهذا كله إنما هو بحسب نيته، بحسب نيته، نحن ليس لنا إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فإن كان كذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على رفعة الله سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان وتكريمه إياه بأن يبعثه يوم القيامة على تلك الهيئة من الطاعة والعبادة، وهذا كله دليل على الأجر العظيم الذي يناله من ختم له بالموت وهو على تلك الحال أو على حال عبادة من العبادات، كأن يموت وهو مصل أو يموت وهو مجاهد أو نحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عبد الله بن أبي هذا هو رأس المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولقي المسلمون من أذى المنافقين شيئا عظيما، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى المنافقين بالعذاب الأليم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فهؤلاء المنافقون خطرهم عظيم، وعبد الله بن أبي كان من أهل المدينة وكان ذا منصب وذا مكانة، وقبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الأوس والخزرج يتشاورون في شأن عبد الله بن أبي في تنصيبه ملكا عليهم، فلما